وصحبه وسلم وبعد. استكمل إن شاء الله تعالى التعليق على كتابي العدة في شرح العمدة، وكنا قد شرعنا قبل أمس في كتابي الصلاة، وذكرنا فيها جملة من المسائل. أولا، من الذي تجب عليه الصلاة؟ من الذي تجب عليه الصلاة؟ المسلم البالغ العاقل. طيب، من الذي خرج بالعقل؟ العاقل. من الذي خرج بشيء هذا الشرط؟ المجنون والصبي. ها؟ طيب، هذا الذي خرج بالبلوغ. طيب، وكذلك مما هو ملحق بالمجنون؟ ها؟ المغمى عليه على الراجح، على المذهب لا يخرج، على المذهب لا يخرج. قلنا إن المغمى عليه عند الحنابلة يرونه مأمورا بالصلاة، لكن عند الجمهور عليه السلام، لكن عند الجمهور هو داخل وملحق بالمجنون. طيب، قلنا ما معنى أنه لا يحل له أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلا لاشتغاله بشرطها؟ ما معنى هذه الجملة؟ اشتغال بالشرط، ما هو الاشتغال بالشرط؟ ما هو محمد؟ على المذهب. طيب، وعلى غير المذهب؟ قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا القول لم يكن به أحد قبلهم، صحيح أنه إذا كان أن هذا الشرط يؤخره عن وقت الصلاة فلا يصح، لأن شرط الصلاة لأن شرط الوقت مقدم على غيره. طيب، لأن بعضكم سأل هذه المسألة والظاهر أنها ما وضحت كما فهمت. بعضهم قال إذا لو استيقظ شخص متأخرا وليس عنده، إذا اغتسل من الجنابة مثلا فقد تضيع عليه الصلاة، هل نقول يصلي على جنابة؟ الجواب فرق بين الصورتين. ما هو الكلام هنا؟ عن شرط غير موجود هو يسعى في تحقيقه، أما الشرط الذي هو حاضر عنده يجب عليه أن يحققه. يعني فرق بين ما ليس عنده فيحتاج إلى أن ينتقل حتى يحصله، أو هو عريان وليس عنده ثياب يلبسها فسيحتاج إلى خياطته، وبين من كان عنده الماء وإنما عليه أن يغتسل. تماما مثل مسألة القبلة، لو قلنا رجل استيقظ قبل الأذان بدقيقة نقول له أنت الآن إذا قمت وتوجهت للقبلة ستضيع الصلاة، صلي نائما حيث أنت. هذا غير صحيح. ففرق بين شرط مفقود تسعى في تحقيقه وبين شرط موجود هذا يجب أن تفعله، يجب أن تفعله. هذا الفرق بين الصورتين. طيب، نكمل إن شاء الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب الأذان والإقامة. نعم، قال: باب الأذان والإقامة. الأصل في الأذان لغة هو الإعلام، الإعلان والإعلام. الأصل في الأذان أنه الإعلام والإعلان، وأما اصطلاحا فهو الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص. الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص، أذكار مخصوصة، كلمات مخصوصة. وأما الإقامة في اللغة فمن أقام الشيء إذا نصبه ورفعه، وهي في الاصطلاح الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. الإعلام بالقيام إلى الصلاة. إذن الأذان إعلام بدخول الوقت، والإقامة إعلام بالقيام إلى الصلاة، بالقيام إلى الصلاة. والأذان لا سيما الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة، الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأمر أصحابه إذا غزوا قرية أن ينتظروا حتى يدخل وقت صلاة، فإن سمعوا من هذه المدينة أو القرية نداء بالصلاة أذانا أمسكوا، لأنهم يعلمون أن فيها مسلمين. والأذان مما تميز به، هو ليس وحده لكن من جملة الأمور التي تميز بها دار الكفر عن دار الإيمان، دار الكفر عن دار الإيمان. يقول النووي رحمه الله تعالى: في الأذان تحقيق مقاصد. أولا الإعلان بشعائر الإسلام بالالتزام بها. ثانيا الإعلان بالتوحيد. ثالثا الإعلان بدخول وقت الصلاة. فهذه أمور يحققها الأذان، فهي إعلان بشعائر الإسلام والتزامها، إعلان بالتوحيد لما فيها من قول لا إله إلا الله غير مرة، وكذلك إعلام بدخول وقت الصلاة، ففيه مصالح جمة. تفضل. قال المؤلف رحمه الله: وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها. هما مشروعان، هذه مسألة، كلمة مشروعان يمكن أن نذكر فيها مسائل. قال أولا في حقيقة علة التشريع، لماذا شرع الأذان ولماذا شرعت الإقامة؟ شرع الأذان للإعلان بدخول الوقت ليتهيأ الناس للقدوم إلى الصلاة. ومن هنا تفهم لماذا كان الأذان فيه شيء من الطول، وقال العلماء فيه شيء من الترسل، يعني الهدوء أو البطء في قوله، فإن الإقامة كما سيأتي تقال حدرا يعني سريعا، أما الأذان فيقال ترسلا ليسمع الناس، ليسمع الناس كلهم الأذان، فهو إعلام بدخول الوقت ليتهيأ الناس للصلاة. وأما الإقامة فالإعلان بالقيام إلى الصلاة، لذلك تكون خاصة بمن هو حاضر، ولذلك تكون ترسلا، ولذلك تكون سريعا وحدرا. الأذان للغائبين، فلذلك يرفع من مكان عال كما سيأتي بصوت عال، لأنه لشخص غائب دعوة له ليأتي. أما الإقامة فهي لشخص موجود بالفعل لكي يقوم إلى الصلاة. فهذه علة الأذان وهذه علة الإقامة، وبناء على هذه العلة اختلفت صفة الأذان وصفة الإقامة. ثانيا الأذان والإقامة على الراجح أنهما فرض كفاية، لذلك قال العلماء إنه ينبغي أن يكون الأذان في كل بلدة بحيث يسمعه أهل البلدة جميعا، فإن كان واحد يكفي فقد أتى بفرض الكفاية، فإن اتسعت رقعتها فينبغي أن يكون في كل منطقة من يعلي الأذان حتى يسمعه المسلمون، هذا معنى كونها فرض كفاية، يقوم بها واحد ويوصل الأذان بها إلى الناس. ومن أهل العلم من قال إنه سنة، قال شيخ الإسلام: ولكن من قال إنها سنة قال إذا ترك أهل بلد جميعا يقاتل عليها، لذلك قال فخلافهم في الحقيقة خلاف لفظي، هو يقول سنة يجب أن يأتوا بها، وهذا هو معنى فرض الكفاية، هذا هو معنى فرض الكفاية، أنه يجب أن يقوم بها البعض، يجب أن يأتي بها أحد. وكذلك إقامة الصلاة، هناك تفاصيل في مسألة الأذان والإقامة، وهل تجب في الحضر أو في السفر أو غير ذلك، لكن يعني نؤجل هذه المسألة إن شاء الله تعالى لوقت آخر يناسبها. تفضل شيخ أكمل المتن. قال المؤلف رحمه الله: وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء، والأذان خمس عشرة كلمة لا ترجع فيه، والإقامة إحدى عشرة كلمة. نعم اقرأ شرح شيخ. قال الشارح رحمه الله: وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، لأن المقصود منه الإعلام بوقت المفروضة على الأعيان، وهذا لا يوجد في غيرها، ولأن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانوا يؤذنون لها دون غيرها. نعم، لذلك لا يعلم بصلاة العيد مثلا، فصلاة العيد لا أذان لها، ولا بصلاة الكسوف فكذلك لا يؤذن لها، ولا بصلاة الجنازة فإنه لا يؤذن لها، إذن فالأذان مختص بالصلوات الخمس لجريانها في كل يوم وليلة على عامة المسلمين، ولم يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يأمر بالأذان لغير الصلوات الخمس، فلا يؤذن إلا لها. نعم. قال رحمه الله: وذلك مشروع للرجال دون النساء. وقال الحسن وإبراهيم والشعبي وسليمان بن يسار: ليس على النساء أذان ولا إقامة. رواه سعيد في سننه. ويوجد ما هو أعلى من ذلك، فقد روى عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة. هذا أجل، هذا قول الصحابي، إسناده إن شاء الله تعالى حسن. وقد روي في ذلك حديث ولكنه لا يصح بنفس هذا اللفظ: ليس على النساء أذان ولا إقامة، رواه البيهقي رحمه الله تعالى، لكن البيهقي نفسه أعله في نهاية بعدما أورده، فالحديث المرفوع في هذا لا يصح، ولكنه وارد عن ابن عمر، وكما رأيت عن جمع من السلف أن الأذان خاص بالرجال دون النساء، وذلك عموما لأن الأصل أن النساء لا ترفع أصواتهن، النساء لا ترتفع منهن الأصوات، بل الأصل في ذلك أن المرأة لا تتكلم إلا لحاجة، وإذا تكلمت فعلى قدر ما تسمع، أما رفع الأصوات بالأذان أو بإقامة الصلاة بحيث يسمعها الأجانب فإن هذا لا يجوز، فإن هذا لا يجوز. لكن مع ذلك قال رحمه الله تعالى: للرجال دون النساء. هل معنى ذلك أن النساء يحرم عليهن الأذان؟ الجواب لا. جاء عن جمع من الصحابة كعائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا كانت في سفر تؤذن وتقيم. عائشة رضي الله عنها كانت تؤذن وتقيم. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد حسن أنه قال: قيل له: أتؤذن النساء؟ قال: أنبنعهن الذكرى. وكذلك سئل أنس رضي الله عنه فقيل له: تؤذن النساء؟ قال: لا، وإن فعلنا فإنما هو ذكر. فهذا يدل على أن فعله ليس بواجب ولا مستحب، ولكن إن فعلناه أجزأ، إن فعلناه أجزأ، لم يرتكبن محرما ولا مكروها، إلا إذا اختلط به ما يؤدي إلى ذلك، كما قلنا من خلطة برجال بحيث أن رفع الصوت قد يؤدي إلى شيء من الفتنة أو غير ذلك، فهنا يجب عليهن الكف. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة. والأذان 15 كلمة لا ترجيع فيه، والإقامة 11 كلمة. نعم، المقصود بالكلمة هنا الجملة، لذلك تجد الأذان عد معي: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. كم؟ 15 جملة. هذه جمل الأذان، وهذه التي وردت في حديث عبد الله بن زيد، وهو عبد الله بن زيد بن عبد ربي، وهذا ليس هو عبد الله بن زيد صاحب الأذان، صاحب الحديث الوضوء. عندنا عبد الله بن زيد اثنان من الصحابة، أحدهما المشهور عبد الله بن زيد بن عاصم، هذا الذي روى حديث الوضوء، أما الثاني فهو عبد الله بن زيد قيل اسمه ابن عبد ربه، فهذا الذي روى حديث الأذان، وليس له في الدنيا إلا هذا الحديث، ليس له في الدنيا إلا هذا الحديث، لم يروي إلا هذا الحديث. فهذا الحديث فيه أن الأذان 15 كلمة، وكان قد رأى ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الحديث الذي سيسوقه المصنف. يقول: لا ترجيع فيها. ما معنى الترجيع يا إخوة؟ الترجيع قالوا هو أن يقول بعد أن ينتهي من التكبيرات الأربع الأولى، يقول بصوت خفيض: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع صوته بها مرة أخرى ويكررها، هذا يسمى الترجيع. فيقول الأربع الأولى سرا، ثم يرجع فيجهر بها بصوت مرتفع على صوت الأذان، هذا يسمى الترجيع. يقول: لا ترجيع فيه، يعني لا يكرر هذا، لأنه في أذان أبي محذورة،

ولذلك جاء أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أذن معه مؤذن فأطال في الأذان، فما كان منه إلا أن قال أذن أذانا سمحا أو اعتزلنا، أذن أذانا سمحا أو اعتزلنا. وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع يؤذن يؤذن فكان يطيل في أذانه ويطربه، فقال له إني أبغضك في الله، فهذا يدل على أن الأمر شديد. لذلك قال العلماء الأصل في مدود الأذان أن تكون على مدود اللغة والقرآن، أما الأذان الذي يطيل فيه بعشرين حركة وأربع وعشرين حركة ويتبارى فيه الناس بمدى طول النفس ويتبارون بالتطريب والتغني فيه، فهذا لا يناسب، هذا لا يناسب المقام. نعم. قال الشارح رحمه الله والترجيع أن يذكر الشهادتين مرتين يخفض بذلك صوته ثم يعيدهما رافعا بهما صوته، وتثنية الإقامة أن يجعلها مثل الأذان، فإن رجع في الأذان أو ثنى الإقامة فلا بأس. تثنية الإقامة هي التي قلناها أذان عبد الله بن زيد، أن يجعل الإقامة كأذان عبد الله بن زيد مع زيادة قد قامت الصلاة، فيصير مجموع 17 جملة. نعم. فإنه قد روي في حديث أبي محذورة كذلك وهو حديث صحيح. نعم. قال المؤلف رحمه الله وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيطا عالما بالأوقات، ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا على موضع عال مستقبل القبلة. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة، وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيطا عالما بالأوقات، لأنه يؤتمن على الأوقات، فإن لم يكن عدلا غرهم بأذانه في غير الوقت. هذا شرط. وبعضهم قال لا يجوز أذان الفاسق، لأن الأذان في حقيقته خبر، والخبر لا يقبل من فاسق. وبعضهم قال بل إذا علم أنه يؤذن في وقت معلوم فإنه يقبل منه ولو كان فاسقا. وحقيقة الآن في زماننا هذا أن نعمل بقول أنه لا يؤذن الفاسق مشكل جدا، سيؤدي إلى إشكال كبير، لأن كي تحقق وصف العدالة في المؤذنين هذا أمر صعب، هذا أمر فيه صعوبة. قال صيتا. نعم. أكمل شيخ. قال ويكون صيتا لأنه أبلغ في الإعلام المقصود بالأذان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. نعم. إذن قال صيتا يعني أن يكون صوته عاليا مرتفعا يبلغ الناس، وفسر بذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام فإنه أندى صوتا منك كما قلنا. وهذا المعنى حصل فيه خلاف ما بين رفعة الصوت وما بين حسنه. نعم. قال الشارح رحمه الله ويكون عالما بالأوقات ليتمكن من الأذان في أوائلها. قال كذلك أن يكون عالما بالوقت، ولكن هذا الشرط هو مستحب إذا كان هناك من يعلمه بالوقت، كمن عبد الله بن أم مكتوم كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت. إذن فإما أن يكون هو العالم، وإما أن يكون هناك من يؤذنه ويعلمه بدخول الوقت فيؤذن. نعم. قال رحمه الله مسألة، يستحب أن يؤذن قائما لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال قم فأذن. نعم. ولأنه أبلغ في الإسماع، ويكون وهذه المسألة محل إجماع، حكى عليها ابن المنذر وغيره الإجماع أن المؤذن يجب أن يكون قائما، حتى ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يقول إذا أذن وهو جالس يعيد. الإمام أحمد يقول إذا أذن وهو جالس، في بعض الروايات عنه قال يعيد. نعم. قال ويكون متطهرا لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يؤذن إلا متوضئا، رواه الترمذي وروي موقوفا على أبي هريرة وهو أصح. نعم هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، ولذلك فإن كثيرا من الفقهاء في هذه المسألة يستدلون بالعمومات على استحباب الذكر على وضوء، لا يذكرون في ذلك نصا خاصا، إنما هو كلام ابن عمر. أما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيذكرون كمثل حديثه صلى الله عليه وسلم أن رجلا ألقى عليه السلام وكان يقضي حاجته فانتظر حتى قام فتيمم فضرب يده بجدار فتيمم ثم رد عليه السلام وقال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. فمثل هذه العمومات يستدلون بها على استحباب الأذان بوضوء، ولكن هذا على الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة ويكون على موضع عال لأنه أبلغ في الإعلام، وقد روي أن بلالا كان يؤذن على سطح امرأته. نعم جاء عند أبي داود أن بلالا رضي الله عنه كان يؤذن على سطح بيت امرأة من بني النجار، وكان بيتها أعلى البيوت، ومن هنا استحبوا أن يكون المؤذن في مكان عال ليكون بلاغه للناس أنفع، ليكون بلاغه للناس أنفع. والحمد لله قد استغنى الناس بهذه الآلات الآن ومكبرات الصوت عن مسألة الأذان فوق المآذن والأذان فوق البيوت وفوق المساجد، فإنها توصل الصوت وهذا هو المراد. ومن هنا أيضا تفهم لماذا كانت هذه المآذن الطويلة، كانت تبنى بهذه الهيئة ليقوم المؤذن عليها فيكون صوته أكثر بلاغا للناس. ومن اللطائف أن أغلب المؤذنين كان أو ينتقى للأذان الرجل الأعمى، كانوا ينتقون للأذان الرجل الأعمى. لماذا؟ لأنه إذا ارتفع على البيوت، والبيوت لم تكن كحال بيوتنا الآن، فالبيوت تكون منخفضة وهذا الرجل يصعد من فوق فيرى أحواش البيوت وغيرها، فربما يطلع على عورات الناس، فلذلك كانوا ينتقون للأذان من كان أعمى حتى لا يكشف عورات الناس. ومن هذا السبب أيضا ذكروا أن يكون ثقة أمينة حتى يحفظ بصره على عورات الناس عند صعوده. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة ويكون مستقبل القبلة، وهذا إجماع، ولأن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبل القبلة. نعم هذه مسألة مجمع عليها، هذه مسألة مجمع عليها، وأن المؤذن يستحب له أن يكون مستقبلا للقبلة. نعم. قال المؤلف رحمه الله فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه ويجعل إصبعيه في أذنيه. نعم هذا يقولون مصدر أو فعل مصدر منحوت، الحيعلة من قولك حي على الصلاة كالبسملة من قولك بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك الحوقلة من قولك لا حول ولا قوة إلا بالله، فالحي على قولك حي على الصلاة حي على الفلاح. نعم. قال ويجعل إصبعيه في أذنيه ويترسل في الأذان لا لا خلاص في أذنيه اقرأ الشرح. قال الشارح رحمه الله مسألة فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه ويجعل إصبعيه في أذنيه، لما روى أبو جحيفة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدم، وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، متفق عليه. وفي لفظ ولم يستدر وإصبعاه في أذنيه، رواه الترمذي. هذه المسألة مسألة الالتفات عند قولك حي على الصلاة وحي على الفلاح، وكثير من أهل العلم يقولون يقول الإنسان حي على الصلاة جهة اليمين ويقول حي على الفلاح جهة اليسار، وهذا أيضا ما كان يذكره شيخنا الشيخ العباد حفظه الله تعالى، فيقول حي على الصلاة كلها على اليمين وحي على الفلاح كلها على اليسار. وبعضهم قال بل يقول حي على الصلاة هنا على اليمين ثم مرة أخرى يقولها على اليسار، ثم حي على الفلاح مرة أخرى على اليمين ثم حي على الفلاح مرة عن اليسار، لكن الأول هو ما عليه كثير من أهل العلم ونص عليه ابن رجب وغيره، أنه حي على الصلاة تكون في جهة وحي على الفلاح تكون في جهة. والأصل في ذلك فعل بلال، وقد أقره النبي عليه الصلاة والسلام عليه، يقول جعلت أتتبع فاها هنا وها هنا، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ولم يستدر، يعني لم يستدر ببدنه، وإنما كان يدور برأسه يمينا وشمالا، لا يلتفت ببدنه، لا يلتفت ببدنه. وقد ذكر جمع من أهل العلم من المتأخرين أن هذا الأمر إنما فعله بلال للمصلحة، فأما إن عدمت المصلحة كحالنا الآن، الآن أنت تؤذن في المكبرات، الالتفات يمينا وشمالا لا ينفع، لا يزيد في الصوت، بل على العكس قد يؤدي إلى عكس المسألة، وأن رأس الإنسان إذا تجهد بعيدا عن المكبر يضعف الصوت. فلذلك استحب جمع من المتأخرين ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، اختار أنه الآن في هذه الأزمان ليس من المشروع أن تلتفت يمينا وشمالا مع مكبر الصوت، لعدم العلة ولاحتمال ضعف الصوت كذلك. لعلنا نقفنا إن شاء الله تعالى.